الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام أبي شجاع القاضي رحمه الله رضي عنه، وفي شرحه للشيخ الإمام الشربيني محمد الشربيني رحمه الله تعالى، في شرحه لذلك في كتابه المسمى بالإقناع، وصلنا إلى باب العتق. نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ومن ملك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه، يعني من أصله أو فرعه، أصله أو فرعه. نعم. من النسب. من النسب. ليش قال من النسب؟ حتى يخرج من الرضاعة. نعم. بكسر الدال فيهما ملكا قهريا كالإرث. ملكا قهريا، يعني ملكه ليس بإرادته. إذا ورث الإنسان شيئا فهذا أتاه يعني قهريا ليس بإرادته. نعم. أو اختياريا. أو اختياريا، ما تفرق. كالشراء والهبة. نعم، كالشراء والهبة. نعم. وعتق. عتق. عتق عليه. إيه. إيه، من ملك واحدا من أصله أو فرعه عتق عليه. إيش وقاله؟ ملك واحدا من والديه أو مولوديه، يعني ملكه عندما أطلق، يعني ملكه ملكا كاملا، عتق عليه. فلو ملكه ملكا أو ملكا ناقصا بأن ملك بعضه، يعني أو بعضه، عتق عليه. لكن ليش ما قال ملك بعضه؟ لأنه تقدم معنا ذكر إذا ملك البعض فعتق عليه الباقي إن كان ميسورا. نعم. وهنا قال ملك ملكا كاملا، يعني ملك واحدا من أصله من والديه أو مولوديه، عتق عليه هذا المملوك. نعم. قال: أما الأصول فلقول. يعني هلأ بده يأتي بالدليل. فقهاء عندما يأتون بشيء بحكم يأتون إما بالدليل وإما بالتعليل. نعم. أما الأصول فلقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نعم. ولا يتأتى خفض الجناح مع الاستقرار. يعني ربي قال واخفض لهما، هذا وجوب، هذا فرض على الولد، يعني أن يخفض لأبيه جناح الذل، يعني أن يعني لا يتعالى أمام أبيه مهما علا، مهما علا يبقى، يعني يبقى أباه. وكما يقولون العامة: العين لا تعلو على الحاجب، هذا مثل، قولوا العين لا تعلو على الحاجب. نعم. والله دخلت كنا هيك بعقد، الله يبارك فيه، رجل هيك كبير يعني جلس وأولاده ما شاء الله يتم كلهم أطباء تقريبا، كل واحد ما بيجي أبدا يجي يقبل إيد أبوه، ما يدخل إلا يقبل إيد أبوه. مين هذا والله؟ طلع كل أولاده ما شاء الله رحمة الله، يعني مؤدبين والله ورباهم يعني. نعم. قال ولما في صحيح مسلم لن يجزي ولد والده إلا أن يعني يجزي. لن يجزي والد والده، هيك الأصل، لن يجزي يعني ولد والده ولا مولود أمه، لن يجزيه أبدا، يعني يبقى هو الأكبر، يبقى هو الوالد. وربي سبحانه وتعالى يعني أوصل الولد بالوالد، ما أوصل الوالدين بالولد، لكن قال قوته سبحانه وتعالى بشكل عام: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إيه؟ وقال عن سيدنا إسماعيل: واذكر في الكتاب إنه إسماعيل إنه كان صديقا نبيا، ورفعنا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، أهله بالصلاة والزكاة وأمر أهلك. كل عام. أما الولد يعني ربي سبحانه وتعالى أوصاه بأبيه خاصة يعني، وبالوالدين إحسانا يعني، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، يعني وصى سبحانه وتعالى بالوالدين عموما وبالأم خاصة، وبين ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، يتكلم كأنه يتكلم بالقرآن عليه الصلاة والسلام، من معين القرآن يعني عليه الصلاة والسلام. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ لأمك حق لو علمت عظيم، لأمك حق لو علمت عظيم، أي يعني خص الأم يعني بالدعاء بالوصية عليه الصلاة والسلام. فقال فسبحانه وتعالى أوصى الولد بالوالد، أما الوالد ما أوصى، الوالد بالفطرة يعني بالفطرة يرعى ويحب ابنه. نعم. لذلك ما بده توصي، لا يحتاج الوصية. نعم. وهذا عدم الوصية يدل على أن الوالد لا يترك ولده. نعم. لأنه ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. لذلك دعوة الأم لا ترد، ودعوة الوالد لولده كمان لا ترد. نعم. قال لن يجزي ولد والده إلا أن يرده مملوكا فيشتريه. أيوة. فيعتقه. فيعتقه. نعم. أي الشراء. إيه. فيعتقه فيشتريه فيعتقه. يعني قال نعم تفضل كمل. فيعتقه. أي الشراء. أو الشراء يعني ليس الولد الذي يعتقه، شراء ولده عندما اشترى يعتقه الشراء. هي قال لذلك لا نقول فيشتريه يعني كله، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه معطوف على يجده، فيعتقه معطوف على فيشتريه. لا نستأنف فيعتقه. يكمل السؤال. أي الشراء. أي الشراء يعني فيعتقه أي الشراء، يعني لا أن الولد هو المعتق، لا أن الولد هو المعتق بإنشائه العتق كما فهمه داود الظاهري بدليل رواية فيعتق، فيعتق عليه، فيعتق عليه يعني انفعال، يعني لما اشترى عتق، عتقته ولا ما اعتقته، اعتقته او لم تعتقه، عتق. لذلك الذي يعني الذي اعتقه هو الشراء يعني، هيك عم يقول. لكن والله انا يعني كلام داود كمان مو كلام يعني كلام علم، يعني ان يشتريه الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لكن لو لم يعني يعتقه فهو يعتق. نعم. نعم. يعني كلامه بطال. يعني الله يرضى عن سيدنا عبد الوهاب الشعراني يتكلم على أئمة أنهم أعلام رحمهم الله تعالى، يقول عند المذهب داود الظاهري إذا مس الإنسان بنت صغيرة بالمهد ينتقل وضوءه. فقال انظر كيف يعني يرجع إلى الكتاب والسنة، وانظر إلى قوله. يحكي للسيد عبد الوهاب الشعراني أظن بالميزان، بيقول انظر كيف قال به ذلك واعتمد على قوله تعالى يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وهذه كانت صغيرة. فرحمة الله عليه. نعم. فداود يعني كمان رجل من كبار العلماء. نعم. قال وأما الفروع فلقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. دل على كلام جميل هذا، يعني الوقف حلو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، في بعض الناس يصل هذا الوصل لا يجوز. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، لا مو صحيح الحكي. إني ما قال هذا، مو ليس الكلام هكذا، ما قالوا سبحانه، قالوا اتخذ الرحمن ولدا. بعدين ربي قال سبحانه علمنا. لكن لو أردنا أن نصل الآية هذا ما في مانع منه أبدا. وصل الآية لو وصلنا وقالوا اتخذ الرحمن بلهم أم السماوات والأرض كل له قانتون، إذا وصلنا الآية هذا ما في مانع. يعني حبيت نبه عليه هذا الكلام، يعني لو وصلنا الآية كل الآية تقرأ ذاك وقف، أما هذا لا يجب هنا الوقوف. لكن موقف جميل إذا وقفنا أجمع، لكن لو وصلنا ما بيضر. نعم نعم. قال دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية. نعم. سؤال، دل على نفي اجتماع الولدية، على نفي اجتماع الولدية والعبدية. نعم. تنبيه. نعم. يعني كل العباد، كل من في الأرض سبحانه وتعالى له عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن، آتي الرحمن عبدا سبحانه وتعالى. كل لا يساوي نقطة أمام الله، كل الخلق. فكر يعني سيدنا جبريل ملأ الطباق، يعني عندما نزل مرة ملأ وحمل مدينة يعني قوم لوط طرف جناحه، يعني الكرة الأرضية بيحملها سيدنا جبريل، الكرة الأرضية بيحملها هيك بيحملها، يعني طابة بيحملها. وأنا كنت أقول للطلاب طابة بيمبو مو قدم، يعني طابة بيمبو أكثر مني بتعرفوا، هي السماء يعني كرة الطاولة. فكل وكل ملك هكذا مثنى وثلاثة وربع، كله عبدا، كل الخلق كلهم. يعني ينبغي أن نعلم وأن نستيقن يعني من ربنا سبحانه وتعالى، كل بإرادة ما بقي شيء. يعني كل الأراضين والسماوات والأرض والعرش وكله كله كله سبحانه وتعالى إذا أراد إعدامه غير موجود. أنا يعني إن كان خلق وإن كان إبادة الخلق، يعني هاي صعبة وهي أصعب، وهي صعبة والتانية أصعب. يعني سبحانه وتعالى الله يرحم شيخنا الشيخ عبد القادر بركة، هذا شيخ اللغة العربية كان رحمه الله، يعني لك يا شيخ من سبحانه وتعالى خلق الأراضي والبحار نيجا من المواد الأولية الله يرحمه، يعني شو هالرب فعلا، يعني منين لو فرضنا منين جابه من فضل من من وهنيك منين ومنين هل يقبله منين منين صار تسلسل هذا مستحيل عند العقلاء. كمان الشيء يعني المذهل إذا سبحانه وتعالى يعلم أين يذهب وين راح وين راحت يعني هالمواد وين هالأنقاض اللي نهدد كلها وين راحت كأنها غير موجودة. هذا الله لذلك الله الله أقول ما يسعك إلا تقول الله لا إله إلا الله لذلك أذكر الله يعني سبحانه وتعالى. نعم فكل عبيد. نعم وهذا شمل قوله والديه أو مولوديه الذكور منهم والإناث يعني منهما حاضر يعني منهما والإناث يعني من النوعين. أما منهم خراطة كما ما في شيء لكن سموها هي أمانة نقل الله ما شاء الله حولون سموا حاله محققين بإيمة بحط منهم هذا خيانة هي يعني الله يرحمه. وحكيت يعني دام كنا نقرأ دام شيخ صالح كان الإقناع نقرأ الله يرحمه الله عليه مغيرين كل الكلمة هذا هذا لا يجوز خيانة هذا لو وجدتها خطأ ما بجوز إيمان إلا آية إذا كانت آية من القرآن تحط عليها يعني علامة تكتب رقم تحط وفيها وهو هذا خطأ أو ما بتفرق قول الصح تكتب تحت الصحيح. أما تقيم وتحط لا وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدلي يعني تيجي لأي هو اللي بده تصحيح اللي عم يصحح بده تصحيح. نعم نعم فهون منهما لو قال منهما لا شان والديه مولوديه هدول جماعة وهدول جماعة شلون يا أخي منهما نعم الذكور منهما صار نوعان مولودون ووالدون مولودون ووالدون. نعم علوا أو سفلوا نعم اتحد دينهما أم لا نعم لأنه حكم متعلق بالقرابة فاستوى فيه من ذكرناه يعني سواء كانوا على دين واحد أو غيره. نعم قال وخرج من عداهما من الأقارب كالإخوة والأعمام يعني إذا ملك بعضه أو ملكه لا يعتق عليه. نعم فإنهم لا يعتقون بالملك لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى ما ورد فيه النص لاندفاع البعضية عنه. نعم وأما خبر من ملك ذا رحم فقد عتق عليه فضعيف فقال النسائي إنه منكر. وخرج بقولنا من النسب أصله أو فرعه من الرضاع فإنه لا يعتق عليه. تتمة لا يصح شراء الولي بطفل أو مجنون أو سفيه قريبه الذي يعتق عليه لطفل أو سفيه شراء قريبه ما شراء الولي قريبه لا شراء ولي صليت طيب شراء الولي طيب قريبه نعم الذي يعتق عليه لطفل أو مجنون أو سفيه قريبه قريب مين قريب الطفل والمجنون والسفيه الذي يعتق عليها وهذا القيد هذا قيد شو يسموه هذا صفة مقيدة لأنه الذي يعتق عليها شو أعرابها الذي هذا صفة في صفة مقيدة في عنا صفة كاشفة شو الكاشفة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم هي صفة مقيدة يعني في الله غير رحيم لا حاشا هذه اسمها صفة كاشفة ليست مقيدة. أما هي مقيدة الذي يعتق عليه حتى يخرج مثل ما للعم والأخ وغيره. نعم ولأنه إنما يتصرف عليه بالغبطة ولا غبطة لأنه يتصرف عليه يعني على الطفل، وهؤلاء الذين تولاهم يتصرف عليهم ليس مطلقا، يعني هو مقيد، هذا الذي تولى هؤلاء الطفل أو المجنون أو السفيه لا يتصرف إلا بالغبطة، ويشتري أبوه عليه أو ابنه عليه، هذا ما بصير، يعتق عليه وتصرفه ولا غبطة لأنه يعتق عليه. أنا عندي ما أستغفر الله، المسألة يعني شيء اجتهادي، أنا عندي والله يعني إذا اشترى يعني ولو كان صغيرا أو كان سفيا أو مجنونا، أول يعني من يعني يتولى هذا الولد الذي تولاه غير أبيه، أبوه هو أولى به، يعني استغفر الله، يعني هنن هيك قالوا سؤلنا من نقول هيك، لكن أنا عندي استغفر الله، لماذا يعني طالما المسألة اجتهادية ما فيها نص. الله يرحمه حكيت الكون الشيخ مصطفى الخن رحمة الله عليه، كان عم يقرأ البيان هذا للعمراني رحمه الله تعالى، كتاب من أفضل الكتب الحقيقة، فأتكلم يظهر في بعض هيك تعليقات، قال والله صرنا بيطلعنا نحكي شوي، فقال يعني وكان الحكم يعني ينبغي أن يكون كذا، بس أنا ما بيطلع لي، أنا هو بيطلع لي والله يرحمه، يعني رجل كبير كان رحمة الله عليه، عالم وما شاء الله عالم فذ رحمة الله عليه، لما أخذ الدكتورة شيخه وأستاذه كان مصطفى عبد الخالق، شيخ مصطفى عبد الخالق، إيه أنا سمعت منه هذا الكلام، قال له الشيخ والدكتور يعني مصطفى عبد الخالق الشهادة، قال له شو اكتب له، خذ اكتبها اللي بدك إياه الشهادة، قال له اكتبها اللي بدك إياه، فهو يطلع له، أما أنا يا حسرة الله أنا من أنا من الملحقات، لكن مع ذلك نتكلم يعني يعني هذا يعني استغفر الله، يعني أنا استدرك يعني هذا المجنون أو السفيه أو الطفل أبوه يعني عبد، إيه لا يصح أن يشتري الولي من مال الطفل من أجل أنه ليس فيه غبطة، لأنه بده يدفع مال ثمن والد هذا الطفل، يروح له المال للولد، إيه أنت ومالك لأبيك، يعني وإن كان يعني هذا يعني هذا أمر لتعطيف الولد على الوالد، أما يعني الطفل من الذي يليه أولى من أبيه، من الذي يليه أولى من أبيه، من هو يعني، نعم. ومع ذلك الحكم هكذا قالوا، نعم نعم. أما أنا عندي أنا أميل إلى أنه يشتريه ويشتريه، يعني لأنه يعني يتولاه وهو أبوه، نعم. وقال عليه الصلاة والسلام لن يجي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيعتقه، هذا الولد جاز أباه، لكن الأمر مال أمر مالي يعني هيك الظاهر يعني، لكن أنا أميل لهذا، وما في شيء كلام، لو في دليل خلاص. الله يرحم أبو اللي سرحبنك، لما يكون في قال الله قال رسول الله له هيك نكت دعابات، الله يرحمه رحمة الله عليه، اذكرتي هيك أنا أبو اليسر اسمه أبو اليسر اسمه عبد الله هو. الله يرحمه، أي مر مثلا آية أو حديث ما نقول، فورد أستاذ النقشبندية يقولوا إخلاص شريف، إخلاص فاتحة شريفة، هو شو خرس شريف، خرس شريف، يعني قال الله سكر تمك خرس، يعني لما نقول خرس يعني مثل ما بيقولوا حديث خرس، والعلماء يعني هو يعني يحكي كلام العلماء، لا مجال للعقل في مواطن النص، هو يقول خرس شريف صاحب دعاء بالنكتة وحلوة يعني إنه الله يرحمه ورحمة الله يعني يعني خلاص أمامه قم بالله أو حديث رسول الله هذا له كلام. نعم. قال ولو وهب لمن ذكر أو وصي له بقى يعني هذا اللي دعاني أتكلم لو في حديث أو شيء سمعنا وأطعنا هيك يعني أنا شو علي وغيري يعني أمام كلام الله يعني أنا بالأرض وهذا الكلام للسماء وما تستوي الأرض والسماء يعني. نعم. وهلا حضراتنا الناس يعني بيجي الله يرحم سيدنا الشيخ حسن عفصن طوري بده يحكي أمام القرآن أك يا عفصن طوري تعرف عفصن طوري هذه تركيبة يعني من العلماء يعني يحقرون من يسمونه بهذا الاسم اسم تحقير يعني هذا الذي يريد أن يسن يعني القانون الذي يدفع كلام الله من هذا كان كائنا ما كان من هذا الذي يتكلم أمام كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مثل ما عفصان توريز هذا هو مثل ما هذا مثل هذا شو بدنا نحكي عليه ما بحب اذكر اسمه عبد الخاسر هذا عبد الناصر بس عبد الخاسر ليس عبد الناصر هذا لما حكى انا عم يخطب قال الذكر مثل حظ الانثى هذا كلام بيتقال هذا كلام بيتقال هيك قال يعني وقتها يعني دخل الشيخ كريم الله يحفظه على كان تلميذه للشيخ الحلواني وجد يعني الشيخ الحلواني عاد يقرأ قال له لك يا سيدي يا شيخ كريم كان شيخ كريم كان يعني إجا يجمع عنده الشيخ أحمد الحلواني سمعت لي هالخطاب يعود ست ساعات بالخطاب يعود ست ساعات متواصلة ببرنجة قصر الضيافة هو واقف. نعم. قال له شو قال له شغلان بس والله بيلحن قال له شوي قال له يا شيخ كريم هذا لحنه إعراب هذا لحنه إعراب فيه. الناس كلنا اندهشت فيه يعني كل الناس اندهشت فيه يعني علي من الله ما يستحق ايه فبعد يومين دخل يعني مشان يقرأ وإذ وجد صورة عبد الناصر بالعتبة عليه إيه. اللي فايت بيدعس عليه يعني بحذائه والخارجة الشيخ كريم طلع شو هلا له شو هتسيدي قال له لحنه إعراب هذا قال له لحنه إعراب قال له والله يا شيخ كريم آن لنا أن ترجع لنا عقولنا آن لنا أن ترجع كان عقلنا بعيد لما حكينا قال له يخرب بيته وكان بيقول هذا يعني الذكر مثل حظ الانثيين كلام بيتقدر يخرب بيته يستهزئ كلامه يعني هذا اقل من عفصان طوري هذا. نعم. يلا سيدي انا ما طلعت عن الدرس بس هيك مشوار صغير وجاي. نعم. هون يعني تكلم لانه مساله اجتهاديه يعني قال ولو وهب لمن ذكر أو وصي له به أو وصي الله يذكر يزيد خير يعني جاب خصوصي أو وصي له ما قال أو أوصي ما نقول يعني أو وصي له لأنه الهمز أخو التضعيف لأنه بدصين هذيك وصي أما أو وصي له به أو وصي له به ولم تلزمه نفقته كأن كان هو معسرا أو فرعه كسوبا فعل الولي قبول وغيب لمن ذكر لمن ذكر يعني الطفل هؤلاء وغيب ولا وهب لمن ذكر أو وصي له به ولم تلزمه نفقته كيف لم تلزمه نفقته إذا عنده مال نعم يعني إذا كان معنى هذا إذا الأب ما عنده مال والولد ابنه عنده مال يجب هذا والأب يأكل من هذا المال من مال ابنه بصير يعني أب ما عنده وهذا الصغير عنده إيه واحد رأى هذا الولد شاف عليه النجابي هيئة النجابي مثل سيدنا معروف الكرخي الله يرضى عنه وغيره يعني من الأولياء الكبار كان أبواه نصرانيين أي له يعني الخوري أو يعني الأستاذ عنه ثالث ثلاثة يقول له واحد وصغير قال له واحد بعدين أسلم والداه به يعني ما يعني والدعاء قالوا عنده ترياق مجرد سيدنا معروف الكرخي المهم شافوا واحد ما عم يحكي هالكلام حبه قال هذا المليون دولار لهالولد وأبوه ما عم يحوش أكلاته مثل ما منقول أبوه يأكل من هذا نعم وإذا الولد قادر وأبوه قادر يجب عليه أن ينفق على أبيه نعم فهون الطفل يكون يعني أغنى من أبيه وينفق فإذا كان لا تجب عليه نفقته ها ولو وهب لمن ذكر أو وصي له به ولم تلزمه نفقته كأن كان هو معسرا يعني الطفل أو فرعه كسوبا يعني هذي اشترى له يا كسوبا يعني يأتي بالمال فعل يعني يجب على الولي قبوله ويعتق على موليه نعم لانتفاء الضرر نعم وحصول الكمال للبعض يعني شو الكمال الحرية نعم قال فإن لزمته نفقته لم يجوز للولي قبوله نعم فلم يزل فإن لزمته نفقته يعني حيضر للولد ينفقة المال على أبيه نعم قال ولو ملك أصله أو فرعه في مرض معنا الأصل بالكلام الصح كلام الصحة وأنا كلامي أو غيري خطأ الأصل في كلامنا على كلام أصل بكلام الصحة كلامنا خطأ لحنا فكلامنا خطأ يحتمل الصحة وكلام صح يحتمل الخطأ هيك يعني مثل مثل غيري رجل إمام الشيخ الشربيني رحمة الله يعني نعم بس يعني أنا أتكلم مثل ما ذكرت يعني نعم إذا استقل خيل في معركها فأين للفأرة من الخليل نعم. قال ولو ملك أصله أو فرعه في مرض موته مجانا كأن ورثه أو وهب له عتق عليه من رأس المال كلام جيد هذا ولو ملك أصله أو فرعه في مرض موته نعم مجانا وهب له كأن ورثه أو وهب له عتق عليه من رأس المال من رأس المال يعني عتق ليش لأنه يعتق ليس بإرادته يعتق عليه هذا بتقوي فيعتق فيعتق عليه بتقوي الرفع رواية الرفع بالحديث فيشتريه فيعتق عليه نعم يعني ليس يعني بإرادته لما ورثه نعم هي قولا واحدا يعني أراد أن يعتق أو لم يريد هي بتقوي يعني الرواية لمن قال الرواية معناتها لأنه الراوي هو أعلم بما يعني يرويه أهل العلماء نعم نعم عتق عليه من رأس المال لأن الشرع أخرجه عن ملكه. عن ملكه، فكأنه لم يدخل يعني في ملكه. نعم. وهذا هو المعتمد كما صححه في الروضة في الشرحين. نعم. للرافعي يعني. العزيز فتح العزيز شرح الوجيز. نعم. وإن صحح في المنهاج أنه يعتق من ثلث. من ثلثه. ثلث مالي. عندك ثلث. نعم. وإن ملكه بعوض بلا محاباة. بلا محاباة يعني أعطاه ملكه أديش بيساوي 100,000 هذا العبد. قال له خلاص خذوا 10,000. أي محاباة. نعم. عتق من ثلثه. أيوة. وإن ملكه بعوض بلا محاباة عتق من ثلثه. ليش عتق من ثلثه؟ يعني هيك ثمنه واشترى، لما الشرع وصل لحالة لا يجوز له التصرف إلا بثلث ماله. لما اشترى هذا هو عندما اشتراه ينبغي أن يعتقه، هذا يعتق من ثلث ماله. نعم. لأنه فوت على الورثة ما بذله من الثمن. ما بذله من الثمن. نعم. ولا يرثه. كمان هذا ولا يرثه. من لا يرثه؟ هذا البعض الذي ملكه سواء بعض أو كان أصل، لا يرثه لهذا المريض. ليش لا يرثه؟ لأنه لو ورثه لكان عتقه تبرعا على الورثة. تبرعا على الورثة لو ورثه كان يعني يضر الورثة بذلك، يعني حيشاركهم عندما يرثوا. نعم. فيبطل. شو لا فيبطل؟ يعني عتقه. نعم. إجازته. شو إجازته؟ إجازة يعني إجازة عتقه. هو لا يعطي، لا يجيز، يعني لا يعني على نفسه يعني يتصرف بنفسه، لا لا, لا لا لا يستطيع، يعني متعذر. ليش؟ فكان عتقه تبرعا على الورثة فيبطل لتعذر إجازته، لأنه ليش؟ أنه ما صار حر بالسعر. نعم. لتوقفها، توقف إجازته على إرثه. المتوقف على عتقه، المتوقف عليها، يعني يسموه هذا دور. من دخل على الجامعة إلا لتكون حافظ قرآن، وما بصير تكون حافظ قرآن أعطيك شهادة إلا لتدخل للجامعة، وما بتدخل للجامعة تكون حافظ، وما بتكون حافظ نعطيك شهادة إلا تكون داخل الجامعة. طيب إمتى؟ هذا باطل، هذا الدور والتسلسل باطل عند العقلاء. نعم. فيمتنع إرثه. نعم. فإن كان المريض مدينا بدين مستغرق. هلا بدي أفرع عليه. فإن كان المريض مدينا بدين، مدينا بدين يعني مشترى هذا العبد بدون محابة، مثل ما اشترى وهو إله، له هذا الإنسان. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، يعني هي من رحمة الله، طول عمره يعني ما بيضب، ما بيعني يعني يتصدق بليرة، لما شاف الموت بعينه نسأل الله العافية. الإنسان هي من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الموت يأتي شيئا فشيء، ودليل على ذلك سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه، قالوا له الصحابة يظهر عندهم صراحة، يعني ما في يعني هذا مريض هلا لا تحكي أو شيء، هذا يعني الآن يموت الرجل في سكراته. قالوا كنت تقول، سيدنا عمر من لهاة العرب، كنت تقول عندما كنت صحيحا وددت لو أن رجلا ما وسألته ما طعم الموت، معناته وها هذا وها أنت قد ذقته، قندوخته فحدثنا. هذا عم يفوت وذا ماذا قال له؟ نعم يعني أجابهم قال أرأيتكم لو كان أحدنا بين السماء والأرض، يعني السماء والأرض مكبس، المكبس له قاعدة وله يعني ضاغط، والرجل بينه وكان ويضغط تضغط السماء على الأرض أو الأرض على السماء ليخرج هذا الذي بينها من سم الخياط. هذا طعم أغطف على الكلام يعني أسأل الله العفو والعافية. فهذا الرجل ما كان يتظاهر لما شاف الموت، وهي من رحمة الله مثل ما قلنا يعني سبحانه وتعالى يعني يتوب على العبد ما لم يغر غير، ما لم يغر غير، يعني طالما فيرو بالسماء وصلت روحه لحلقه بيتوب عليه. شو هالكلام الإلهي يعني سبحانه وتعالى، يعني رب سبحانه وتعالى أمهله أمهله أمهله أمهله يعني للإنسان، يعني وجل ما في يعني ما في موعظة مثل الموت، كفى بالموت واعظا. إيه ورب جعله حتى يعني يرجع يعني لهذا الإنسان. إيه بهالحالة اشترى مثلا، اشترى هذا العبد، من اشترى هذا العبد يعني من أجل أن يعتقه. وهذا مثل ما أن هذا مني من إذا هو من والديه أو مولوديه لما اشترى. إيه بس لكن عليه دين مستغرق هون، يعني من عليه دين مستغرق ما في وصية. ربي قال من بعد وصية يوصى بها أو يوصي بها أو دين. ليش قال سبحانه وتعالى وصية يوصي بها أو دين؟ قال لي كسل الورثة عن الوصية اهتماما بالوصية، أما الدين له من يطالب به، لذلك قدم الوصية على الدين سبحانه وتعالى. ولا من في دين شو بدك توصي يروح أول، يعني ما عندك مال أنت اللي توصي فيه. فقال لما لو كان، فإن كان المريض مدينا بدين مستغرقا لماله عند موته بيع، من بيع هذا الذي اشتراه للدين ولا يعتق منه شيء. نعم ولا يعتق منه شيء، لأن عتقه يعتبر من الثلث. عليكم السلام. لأن عتقه يعتبر من الثلث. نعم الدين يمنع منه، والدين يمنع منه يعني من الثلث، وأن العتق والثلث تصرف يعني بماله. نعم وإن ملكه بعوض لكن بمحابة، محاباة من البائع فقدرها قدر المحابة كملكه يعني كملكه مجانا، فيكون من رأس المال والباقي من الثلث. يعني إذا بين الثلث وفى بالباقي يعتق، ما وفى لا، فالذي حاب فيه يعتق عليه من الثلث. نعم قال ولو وهب لرقيق، بعدين ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده، جزء بعض سيده في النسخة اللي ما فيها حاشية مشكلين سيده، هذا يظهر سبق قلم أو شيء يعني، لا بعض سيده مثل ما قرأ الشيخ عبد الرحمن، جزء بعض سيده وهب للرقيق، يعني شلون الصورة؟ هذا مملوك والذي ملكه سيد له، أتى إنسان لهذا الرقيق يعني واحد فقيه قال له لهذا العبد، قال له العبد يملك يعني، قال له وهبتك ثلث هذا العبد، وهذا العبد بعض سيد بعض السيد يعني أبوه أو ولده. إيه شو صار لما وهبوا لهذا العبد؟ إبل العبد، لما إبل العبد العبد وما ملكت يداه لسيده، فصار ملك للسيد. ما صار ملك للسيد لزئت فيه مثل ما نقول أكلها. تعال أتق كله هذا السيد. أتق أصله أو بعضه. ليس أنه الهبة للعبد هبة لسيده. نعم. فقبل أتق. وهذا في المنهاج. يعني أتق جميع ما بقي من الموهوب. قال في المنهاج. وسرى يعني سرى العتق على البقي على الباقي. وعلى نعم. سيده قيمة باقيه. قيمة باقيه نعم. لأن الهبة له هبة لسيده. للعبد هبة لسيده نعم. فقال في الروضة ينبغي أنه لا يسري. لا يسري. لأنه شرط السراي ألا يملك ملكا قهريا. وهذا ملك قهري. جاء غصبا عنه ما اشتراه هو. نعم. طبعا شو غصبا عنه؟ غصبا عنه ليس من يده. اي ليس من يده شيء. اي شو ما رغم يعني انك تتكلم عربي اقول ملكه غصبا عنه. غصبا غصبا غصبا عنه. غصبا عنه يعني غصبا عنه. نحن نقول غصب عنه. تعال حل له ترجمه غصب عنه. يعني غصبا يعني شو ما شاء الله غصبا عنه يعني مجبور يعني مجبور يعني غصبا مجبور غصبا نقول غصبا عنه. نعم. لأنه دخل في ملكه قهرا. لأنه أكثر يعني العامية صحيحة. شو هذا؟ شو هذا؟ يعني نعم. عربية صحيحة. أي شيء هذا؟ شو هذا؟ يعني أي شيء هذا؟ نعم. نعم. يعني ما هيك أبو فراء؟ نعم. نعم. في ألفاظ بعيدة. نعم. إيه شو؟ أي شيء؟ يعني شو؟ أي شيء؟ يعني لا فعلاً. أصل لنا غير الشيء. ما خلص هذا المراد بس معناته أصله صحيح كثير كثير كلام العامي صحيح. نعم يعني تكون ناحية سيدي هلا بنقول له ايه وين جاي فهمت ايه شو ايه صحيحة عربية هي بس البدو بيجيبوها عربية يعني صحيحة له ايه ايه بالله قل ايه وربي يعني نعم ايه يقول له وين كان بلاش بلاش بلاش بلا شيء يا بلاش هذا مصطلحات سورية وليست عربية مصطلحات سورية ايه بس يعني اصلها عربي هيك اصل يعني نعم كان بين الصحابة هكذا كان مقبل لا كان عربية صحيحة لذلك كثرة الاستعمال والبعد عن اللغة فعلوا هذا لكن أصلها جيد يعني نعم نعم الجدود ولكن نعم وهذا هو الظاهر كما اعتمده البلقيني وقال ما في منهاج وجه ضعيف غريب لا يلتفت إليه سبحان الله أنا شو قال الشيخ وقال في الروضة ينبغي ألا يسري قال في المنهاج يعني غير ذلك لذلك وقال ما في منهاج وجه ضعيف والشيخ البلقيني يعني سراج الدين من كبار فقهاء الشافعية الإمام السيوطي رحمة الله عليه يعني من شرب زمزم دعا الله أن يفتح عليه في كل العلوم من جملة ما قال هو ربي فتح عليه بكل العلوم قال فتح علي بكل العلوم إلا في علم الحساب ما فتح عليه وألف فيه في إله تأليف بالحساب قال ما فتي عليه بكل شيء فتي عليه إلا في الرياضيات إيه قال اللهم اجعلني في الفقه كالشيخ البلقيني يعني فقيه كبير الشيخ البلقيني رحمه الله يعني نعم إيه شو بقى الشيخ البلقيني ذكر كلام الروضة يعني ما طلع عن الإمام النووي نعم وقال ما في منهاج وجه ضعيف غريب لا يلتفت فصل في الولاء. نعم. قال وهو بفتح الواو والمد. والمد ولا شو قابل المد القصر ولا. وكل قاعدة كل ممدود يقصر أما المقصور لا يمد إلا سماعي مثل والغناء الغناء شو غناء غناء الغناء غناء يقال هذه سماعي أما المقصور الممدود يقصر وقراءة القراء في من يقصر نعم من السماء نقول من السماء سماء سماء نعم لغة القرابة نعم مأخوذة من الموالاة وهي المعاونة والمقاربة نعم هذا البلاء نعم وشرعا عصوبة سببها زوال الملك عصوبة عصوبة يعني يرث كل المال هذا من له الولاء يرث كل المال ولم تكن ولم يكن سلام الله ولم تكن وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بأدق الرقبة يعني ما في عصبات من النساء إلا النساء إلا التي لها الولاء نعم لأنه يعني عليه الصلاة والسلام قال الولاء لمن أعذر يعني إذا ورثته ورثته راح المال أما ما له وارث مين يرثه هذا الذي أعتقه لأنه هو السبب بحريته وبملكه وبما جمع نعم عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية نعم وهي متراقية عن عصوبة النسب نعم عصوبة النسب أقوى يعني فيرث بها المعتق ويلي أمر الإفتاء يرث بها ويلي يعني يزوي لو كانت امرأة فرما أعتقها أي هو يزوجها نعم ويلي أمر النكاح والصلاة كمان ويعقل. يعني الصلاة إذا ماتت هو يصلي عليها نعم ويعقل ويعقل يعني إذا قتلت خطأ أو قتل خطأ يعقل عليه يدفع الدية يعني نعم قال والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ادعوهم لآبائهم إلى قوله تعالى ومواليكم وقوله إني وقتلي سديك ثم آخذه كالثور إذا لما عافت كالثور يضرب لما عافت البقر نعم مع الشاهد وقد ثم آخذه ثم آخذه معروف على قتلي هذا المصدر محلول بأن والفعل لذلك قال ثم عاقده نعم وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق نعم وقوله صلى الله عليه وسلم إنما حصر إنما الولاء لمن أعتق نعم الولاء لحمة كلحمة النسب نعم أي اختلاط كاختلاط النسب لا يواع ولا يوهب نعم اللحمة بضم النام القرابة ويجوز فتحه تتاكل نعم ولا يورث ولا يورث بل يورث به نعم لأنه لو ورث لاشترك فيه الرجال والنساء كمان لا بل يورث مو على إطلاق بل يورث به ترى بل يورث إذا هذا الرجل الذي أعتق من له الولاء وما من يرث هذا إذا مات هذا الذي له عليه الولاء أنا اللي أحكي عليه ولا يورث بل يورث به نعم لأنه لو ورث لاشترك فيه الرجال والنساء من أجل ذلك نعم أما الذي يموت وله الولاء الذي يأخذ الولاء أبناؤه الذكور وليس النساء وإن كان النساء يأخذنا يعني نصف الرجل لذلك لا يورث هذا ليس وراثة إنما هو ولاء نعم قال والولاء من حقوق العتق اللازمة له فلا ينتفي بنفسه. فلو اعتقه على ألا ولاء له عليه يعني مثل السيدة عائشة أو أنه لغيره لغى الشرق. قوله صلى الله عليه وسلم كل شرق ليس في كتاب الله فهو باطل. قضاء الله أحق وشرطه أوثق إنما الولاء لمن أعتق. صلى الله عليه وسلم. ويثبت له الولاء سواء حصل العتق منجزا أم بصفة أم بكتاب. يعني علق عتقه وقال له إذا نجح ابني إذا شفى الله ولدي فأنت يا ميمون حر. إن شفى الله اثبت له ولدي. أم بكتابة بأداء أو بصفة. قال له إذا حفظت القرآن أنت عتيق يعني صرت حافظ يعني حدث له صفة. إذا حفظت أنت عتيق صار عتيق وبعدين يعني ثبت له الولاء. أم بكتابة كمان كاتبه قال له روح اشتغل تعطيني كل شهر 10,000. أداله هو أعتقه على 100,000 كل شهر 10,000. بعدين نجزها صار حرا بعدين ما وما في مين يرثه يريثه هذا الذي كاتبه. بأداء نزوم أو بتدبير. أم بتدبير قال له أنت يعني عاقبي إذا مت أو مت فأنت حر. هذا اسمه مدبر. شو مدبر؟ يعني يكون حرا بعد موت سيد بعد دبر حياة سيدي دبر حياة سيدي لذلك اسمه مدبر. كله يعني يكون الولاء لمن فعل به هذا التدبير أو هذه الأشياء التي ذكرها. أم باستيلاد يعني أولدها كانت أمه وصارت حرة بعد موت سيدها. أم بقرابة. أم بقرابة يعني ملكا قهريا. فأن ورث قريبه الذي يعتق عليه. أو ملكه ببيع أو هبة أو وصية أو بشراء الرقيق نفسه. أو بقرابة كأن ورث قريبه الذي يعتق عليه. أو ملكه ببيع. أو هبة أو وصية أو بشراء الرقيق نفسه. أو ملكه ببيع أو هبة أو وصية أو بشراء الرقيق نفسه. هو اشترى هذا يعني فاشتغل بشراء الرقيق نفسه فإنه حصل بشراء. وانظر لو عجز عن الثمن هل يعود رقيقا أو يستمر في ذمته إلى اليسار لأنه عتق بمجرد العتق فيبقى في ذمته. فإنه عقد عتاقة أم ضمنا كقوله لغيره أعتق عبدك عني فأجابه. أم ضمنا يعني قال له أعتق عبدك عني. فأعتقه يعني يكون للمعتق. أما ولاؤه بالإعتاق للخبر السابق وأما بغيره فبالقياس عليه. أما إذا أعتق غيره عبده عنه بغير إذنه يصح أيضا. كيف يعني إذا أعتق غيره عبده عنه بغير إذنه فإنه يصح أيضا لكن لا يثبت له الولاء وإنما يثبت للمالك المعتق يعني حقيقة خلافا لما وقع في أصل الروضة من أنه يثبت يعني له لا للمالك. كيف هذا؟ يعني إذا أعتق غيره عبده عنه يبدو يرضى هذا الإنسان. إذا ما رضي عاد والله أنا كنا أشوف عبد الله أنا أنت عبر لوجه الله يكثر خيرك. لا بدو يقبل هذا المالك. نعم نعم. أنه يسقط له واستثنى من ذلك ما لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه فإنه يعتق عليه ولا يكون ولاؤه له. ليس كأنه عم يقول يعني هذا أقر عم يقول هذا حر هذا مظلوم عند هذا الرجل وهذا أصله حر هذا ما حرره. قال له احكي لي تشبع هذا ما عندي يعني. قال له طيب أدى لك حقه. قال له ما شاء 10,000 خذ تفضل أعتقه هذا له الولاء له الولاء لهذا المشتري أنت عبده الحر وهلا فككته أنت بهذا. نعم مثل أسير. نعم من هو موقوف لأن الملك بزعمه يعني شو موقوف حتى يتبين الحال يعني إذا تبين أنه يعني عبد له عتقه يعني طلع كلام هذا الرجل الذي قال إنه حر غير صحيح. إذا تبين أنه عبد له الولاء تبين أنه حر ما ليس منه. هذا موقوف. نعم وإنما عتق مؤاخذة له بقوله. نعم وما لو أعتق الكافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب واسترق واسترق ثم اعتقه السيد الثاني وولاؤه للثاني. نعم. وما لو اعتق الامام عبدا من عبيد بيت المال فانه يثبت الولاء عليه للمسلمين لا للمعتق. لا للامام للمعتق. ثم قال تنبيه للنبي والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا. يا ذا الجلال والإكرام اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام سلكنا مسالك الهدى وجنبنا مزالق الردى واجعلنا ممن هدى واهتدى فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله يجزاك خير.